بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فرع، اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، ولو ظهر عيب أحدهما ردهما، لا المعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما، ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر. ولو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه، والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل. أحيانا يشتري الإنسان شيئين متساويين أو مختلفين، وضرب لنا الشيخ مثلا في مسألة العبدين، فقال: لو اشترى عبدين معيبين صفقة واحدة ردهما. طبعا أحيانا يظهر العيب في العبدين، وأحيانا يظهر العيب في عبد واحد. فمن مثال العيوب التي مرت معنا في العبيد الصنان والبخر والبول في الفراش إلى غير ذلك، والسرقة والزنا، كل هذا من العيوب التي تكون في العبد. فلو اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، طبعا عندما اشتراهما لم يشتريهما معيبين، وإنما لم يعلم هو في الحقيقة عيبهما، لكن ظهر عيبهما. هنالك فرق كبير. أنا عندما أشتري حاجة ويظهر لي البائع عيبها، معنى ذلك أن كأنني اشتريتها سليمة، اشتريتها على هذا الوصف، لا يحق لي أن أردها باسم العيب، لأنني اشتريتها على هذا الوصف من العيب. أما عندما يشتري عبدين وبعد ذلك يشتري، كل إنسان عندما يشتري يشتري الشيء على نية السلامة، أما إذا ظهر بعد ذلك عيب أو عيبين في هذين العبدين، عند ذلك يردهما، لأنه لا يعرف الآن قيمة كل واحد منهما. فلو كان مثلا ما اشتراه مثليا، وبعد ذلك ظهر العيب في واحد منهما ولم يظهر في الآخر، فله حق، يسمى هذا الحق عند الفقهاء تفريق الصفقة، إذا أمكن تفريق الصفقة. مثلا عند الشراء قالوا: هذا العبد ب50 وهذا العبد ب40، وعرف أن أحمد مثلا هذا عبد قيمته 50، وأن محمود قيمته 40، والعيب خرج في أحمد مثلا، عند ذلك سنعيد فقط أحمد، وبعد ذلك طبعا لأن لا يوجد لهما علاقة ببعضهما، فنعيد واحدا منهما على القول بتفريق الصفقة. يعني المشتري قد يكون له مصلحة فيهما معا، وقد يكون المصلحة في أحدهما، فهو يتخير إما أن يردهما ويأخذ القيمة، وإما أن يرد أحدهما إذا كان قد علمت قيمته أو كان مثليا، وبعد ذلك أيضا، أو يأخذ الأرشى إذا تراضى بينه وبين البائع. هنالك بعض الأشياء لا يمكن إلا أن ترد مع بعضها البعض. يعني اشتريت بابا من نجار، فخرج العيب في مصراع من المصراعين، باب فرد من الفردتين، عند ذلك أعيد الباب أم أعيد فردي فقط؟ لا، أعيد الباب. طيب اشتريت حذاء، طبعا زوج هذا يمين وشمال، طلع العيب في واحد، أعيد اثنين أم أعيد واحدة؟ طبعا لابد من إعادة. جوربين كذلك، يعني كل الأشياء التي قفازين، يعني الأشياء التي تستخدم في الأصل خفين، كل هذه الأمور عندما يظهر عيب في أحدهما يرد الثاني معه تبعا ولو لم يكن فيه عيب. قال: ولو ظهر عيب أحدهما ردهما. طبعا متى؟ قلنا إذا لم يعرف له الحق، إما أن يفرق الصفقة وإما أن لا يفرق الصفقة، لا المعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما. يعني عندما يقول أحيانا الملك يكون لأكثر من بائع والشراء يكون لأكثر من مشتري، هل لو اتفقنا جميعا على أن نشتري قطعة أرض ونقيم عليها بناء، هذه الأرض لما صارت لنا جميعا، قد نشتريها من مالك واحد وقد نشتريها من ورثة قد يبلغ 100 شخص أيضا، وكلوا شخصا في بيعها، فنحن اشتريناها من مجموعة واشتريناها لمجموعة أيضا، فمن الممكن أن يكون البائع واحد والمشتري واحد، البائع متعدد والمشتري واحد، البائع متعدد والمشتري متعدد، يعني هذا يختلف، البائع متعدد والمشتري واحد، كيفما أردت من الممكن أن تكون هذه الاحتمالة. فأنا عندما أشتري شيئا كالعبد مثلا، عبد رجلين، يعني أب خلف عبد ولدين لثلاثة لأكثر، لكنه ظهر معيبا فله رد نصيب أحدهما، ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأرض. يعني عندما يعني يريد الإنسان أن يقول أنا اشتريت نصيب، فهذا النصيب يا ترى عندما يكون ذلك العبد، هذا العبد هل يمكن لي، ما استطعت أن أرد على الاثنين، هل أرد على واحد منهما؟ طبعا على مسألة تفريق الصفقة كل واحد له جزء من ذلك الأمر، هنالك جزء معين وهنالك جزء مشاع. أما الجزء المعين مثلا أحيانا عندما يقول هذه لي وهذه لشريكي، صورة كأن المسألة معينة، كأنه اشترى هذه القطعة لوحدها وهذه القطعة لوحدها. أما إذا كانت أرض كل ذرة تراب يشتركون فيها معا أو يشتركان معا، كانوا جملة يشتركون وكانوا اثنين يشتركان فيها، عند ذلك له أن يرد نصيب أحدهما. طبعا هذه مسألة قلنا احتمالات تعدد البائع وتعدد المشتري. ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر، يعني عندما نشتري عبدا ويخرج فيه معيبا، هل يشترط أن نعود نحن الاثنين لنعيده أم يكفي واحد فيرده أحد الشريكين؟ لا يكفي أحد الشريكين فيرد هذا المبيع. الآن عندنا مشكلة ومسألة، هذه المسألة واضحة جدا، يعني أي إنسان اشترى شيئا معيبا فإذا تعدد هل تتفرق الصفقة فيه أم لا؟ كل شيء بحسبه، إن أمكن تفريق الصفقة فهذا تسهيل على البائع والمشتري. تفريق الصفقة يعني صار من الممكن أن أخذ جزءا سليما وأعيد المعيب، يعني هذا ما يحدث غالبا عند الباعة، اشترى 100 دزينة كاسات مثلا، معيب في واحدة وكلها مثلية، بيرجع 100 ولا بيرجع واحدة، عادة يعيد واحدة، أحيانا في مصلحة أن يعيد الكل، دزينة كاسات فيها كاسة مكسورة، يقول لك أنا ما بتنباع معي 11، ما بحسن نفرقها، مع أنه كل كاسة تنتفع فيها مع بعضها البعض، هذا الطقم أحيانا في طقم 64 قطعة 97 قطعة، ما هيك بالسوق موت، إذا وجدت قطعة واحدة مكسورة صار الطقم كله بنظره معيب عند البيع، لذلك هذا ممكن تفريق الصفقة، لكن لا مصلحة للمشتري لا مصلحة للباعة أن يوجد عندهم ويناقص قطعة، خاصة لو كان له علبة مثلا وكل قطعة لها مكان وإلى غير ذلك، وين نقصة؟ يبقى دائما حتى المشتري يقول أنا اشتريت هذه القطعة، ربما تنكسر معه بعد ساعة. على كل حال إذا كانت مكسورة هذا يمكن تفريق الصفقة فيه؟ يمكن، لكن ما أراد أعطيناه الحرية أن يعيد الكل. أما الأشياء المتجانسة مع بعضها كالجوربين والخفين والحذائين والبابين إلى غير ذلك، وأجزاء الكتب مثلا في عندنا جزئين، هذه لابد أن تعاد، عندي كتاب 4 أجزاء طلع معيب في جزء بيرجع الكتاب كله. طبعا إذا من مسألة التبديل وكان الأمر مثل الطباعة الآن، من الممكن أن يبدل لي جزءا، معنى ذلك أعاد لي الكتاب سليما، أما ككتاب معيب معيب كل يعتبر لجزء كل. الآن حدث عندي عيب، هذا العيب الذي حدث اختلفنا في عيب في هذا الكتاب، أنا اشتريت مثلا من أخونا أبو راتب هذا الكتاب، هو عنده أولاد وأنا عندي أولاد، وأنا أقرأ في الكتاب وجدت صفحات ممزقة أو مكتوب عليها، أنا أقول أن هذه الصفحات الممزقة حدثت عند أبو راتب قبل أن يسلمني الكتاب، وهو يقول لا، عندك أولادك الذين فعلوا هذا الفعل، ماذا نفعل؟ الأصل البائع قبل أن يبيع يعرف كتابه قبل بيعه، هو أدرى به. ولو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه. فنقول له طيب كيف يكون ذلك على حسب الجواب؟ هذا يختلفون في هذه المسألة. نحن من نقدم؟ نقدم البائع أولا لأنه أدرى، لكن سيحدث هذا الخلاف. كيف يحلف الآن باليمين؟ اليمين له طريقة باختصار حتى لا ندخل في متاهات في هذه المسألة. يقول والله لقد بعته هذا الكتاب سليما ولم أبيعه ممزقا. إذن يحلف على البيع على حالة السلامة وينفي على حالة التمزيق. مثلا أنا ما أقول والله لقد اشتريت الكتاب ممزقا ولم أشتريه سليما. هذه المسألة اختلفوا فيه، يحتمل أن يكون عنده ويحتمل أن يكون عندي. عند ذلك في هذه الحالة إذا حلف اكتفوا بحلفان واحد، مثلا لو حلف هو وأنا رضي انتهى الكتاب واستقر وليس له لي عليه شيء، وإذا رد اليمين علي قال احلف أنت وأنا موافق على ذلك، فحلفت عند ذلك يعطيني هو الأرش في هذه المسألة وانتهت المسألة. أما إذا حلفنا كلانا وكان الأمر أمام الحاكم فسخ البيع في هذه المسألة، ويعني بقي وعاد الكتاب لمن؟ للبائع. يعني راعينا في ذلك الأصل. ولو اختلفا في قدم العيب، يعني هذا أصل العيب، نعم، صدق البائع بيمينه. هنالك احتمال لصدق المشتري وهنالك احتمال لصدق البائع على حسب جوابه، لكنه في الدرجة الأولى من يقدم؟ البائع. والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل. يعني أخذنا خروف من عنده وبعد ذلك ظهر عليه عيب، طيب الخروف من يوم أخذته إلى اليوم الذي رددته في يوم اثنين ثلاثة أسبوع أكل، زاد صوفه، زاد لحمه، هذه تسمى زيادة متصلة. هناك زيادات منفصلة، معزاي كل يوم بحلبها، هذا الحليب منفصل، بيضة الدجاجة أخذ بيضها في كل يوم تبيض بيضة بيضتين، هذه زيادة منفصلة. كانت حامل وضعت، هذه فيها تفصيل. الآن الزيادة المتصلة إذا عاد المبيع إلى البائع لا يحق للمشتري أن يقول اشتريت الخروف منك ووزنه 45 كيلوغرام والآن أعيده لك ووزنه 50 كيلوغرام، أعطيني فرق 5، اليوم عم ينباع الكيلو بالميزان مثلا 100 ليرة بيطلع لي من 500 ورقة، لا يحق له. إما أن تبقى على حاجتك وترضى بها وإما أن تعيد وتأخذ الثمن فقط. إذن والزيادة المتصلة تتبع الأصل. هل يمكن إفراد الزيادة المتصلة؟ ممكن أنا أقيم نصوفات شوي، مثلا طالوا 3 ميلي جيب حلاق يقول لك أمدي 3 ميلي، لا هذا لا يمكن. نعم كالسمة. والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد. طبعا المنفصلة كالولد إذا كان قد أخذت أنا هذا الحيوان وولد عندي، طبعا أنا في المقابل طب ظهر عيبه بعد الولادة، كم يعني بعد سنة أحيانا يظهر العيب، في هذه السنة تم ولادته هذا الولد، لمن؟ الزيادة المتصلة المنفصلة للمشتري ليست للبائع، لأنه في غنم وفي غرر، هو يتكلف عليه نفقات، كل هذه النفقات هذا بهذا. عبد، هذا العبد كان يعمل كل يوم له أجرة 200 ليرة، بيقول له رجع لي أجرته، بيقول له أنا كمان طعميته وكسيته وآويته، ولو مات بيموت على حسابي، ما بيموت على حسابه، أيضا تريد أن تأخذ هذا لا يحق له. فهذه المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد، لكن لمن المنفصلة؟ طب هي للمشتري، وهي للمشتري إن رد بعد القبض. يعني إحنا عنا قبض أم لم يقبض؟ كل شيء إذا كان قبل القبض من ضمان مين؟ من ضمان البائع بعد القبض من ضمان المشتري. فإذا رده بعد أن قبضه وانفصلت هذه الأشياء المنفصلة فهي لمن؟ للمشتري. لكن أنا عندما أبيع الآن بقرة حاملة معشر بيسموها الناس، هي على أبواب الولادة، وبعد ذلك أخذ الولد بعدين قال فيها عيب، سكت على العيب لحتى لا نقول له هنا أنت عندما اشتريتها اشتريتها ضمنا هي والحمل الذي في بطنها، إفراد الحمل لا يجوز، تبع الحمل جائز، يعني هنالك فرق. حتى إن الله عز وجل عندما فرض الديات جعل قسم من هذه الديات عندما يكون القتل عمدا عند ذلك لابد أن تكون 40 من النوق ماذا تكون حوامل، يعني يثبت الخبراء أنها حامل. كيف الآن كيف يثبت الخبراء؟ يعني هل أحيانا تذهب المرأة إلى الطبيبة فيقول الطبيب أو الطبيبة إنك حامل من 3 أشهر؟ عند البدو، عند الفلاحين، عند الذين يربون الأغنام والأبقار، ويعني أنه مباشرة طبيب البيطري يقول هذه حامل، وأمر بسيط جدا، يعني ما بده كلها التعقيد. عند ذلك ينظر إلى فرجها، فإن كان ويظهر مكان الرحم، فإن كان الرحم منغلقا قالوا عنه إنها حامل، وإن كان الرحم غير منغلق ما زال مفتوحا يقول إنها ما زالت حائل وليست بحامل. بالمقابل عند الوضع تكون ظاهر الحمل، إذا فتح الرحم صارت قريبة الولادة، من فتح الرحم ما زالت الولادة محتملة لأوقات ثانية. يعني هذه المسائل كان يعرفها أبسط أنواع البداوة. نعم. فلذلك يعني يأتون عندما نقول والله ناقة حامل من أجل أن نجعلها في باب الديات فهذا معروف، ولو باعها حاملا فانفصل يعني مين الحمل رده مع الأظهر، طبعا رده معها في الأظهر، عندما رده يعني يرد الولد مع أمه لسببين. أول سبب أن هذا الولد لا يفرق ما بين الولد وأمه. الأمر الثاني عندما باعها باعها ضمن، طبعا بدنا نعتبر نحن أنه باعها على أنها سليمة فظهرت معيبة وظهر عيبها بعد وضعها. نعم. ولا يمنع الرد لاستخدام. في هذه الحالة طبعا إذا كان ولا يمنع الرد الاستخدام ووطأ الثيب وافتضاد البكر بعد القبض، قال له أنت اشتريت عبدا فاستخدمته، اشتريت حمارا فركبته، اشتريت فرسا فركبت عليها، كون أنا عندما ركبت عليها ركبت عليها بنية ملكي أم ملكي؟ أنا اشتريته، وإذا لم يظهر العيب فأنا مشتري، وأنا يحق لكل إنسان يملك شيئا أن يستخدمه. فأي آلة؟ أنا اشتريت مسجلة ما ظهر عيبها، طيب إلي حق سجل عليها؟ متى أقف عن استخدام؟ عندما يظهر العيب وأريد أن أعيد هذا العيب. وكذلك قال ووطأ الثيب، كذلك وطأ الثيب في الأصل طبعا الأمة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، إذا كانت بكر لها قيمة، إذا كانت ثيبا معنى ذلك نزلت قيمته أي موضوعة صارت سابقا. نعم. فإذا وطئ الموضوعة سابقا عندما وطئها كأمة بعد أن اشترى بعد ذلك ظهر عيبها، عند ذلك يستبرئها ويعيدها معيبة، هذا الوطء هل يضر؟ ما أحدث فيها عيبا جديدا، لا حملت ولا افتض بكارتها. نعم. كذلك وافتضاد البكر بعد القبض، يعني بعد أن قبض بكرا، نحن عندنا الثيب تحدث في عيوب النكاح بمعنى أنه وطئها رجل وطئها زوج، نعم وطئها ولو بالزنا تعتبر الآن، يعني في هذه المسائل ننظر إلى مسألة الوطء. أما أحيانا بقفزة من القفزات سقطت أو بحادث سيارة أو كذا، بوقوع بوثبة بركوب خيل بركوب دراجة يحدث هذا، ذهبت البكارة، عند ذلك افتضاد البكر بعد القبض هذا نقص حدث، وقبله جناية على المبيع قبل القبض. يعني نقول له أنت الآن حد صافي عنا عيبين، عيب الافتضاء والعيب السابق الذي تتكلم عنه، فالآن أنت تتحمل فرق العيب الحادث وأيضا لك فرق العيب السابق، فأي منهما رد للآخر فيتحمل هذا الفرق. بعد ذلك قال فصل: التصرية حرام. ما معنى التصرية؟ التصرية هو أن يأتي إنسان إلى ناقة تحلب كل يوم. عادة الحيوانات الحلوب يحلبونها صباحا ومساء في كل يوم مرتين، يعني كل 12 ساعة لابد من حلبها طبعا. فإذا كانت هذه الناقة ترضع مثلا ولدا لها، عند ذلك لابد أن نبقي لها شيئا في ضرعها لمن؟ لولدها. حتى من النعمة الإلهية أنها عندما تحلب، فإذا أراد صاحبها وكان شحيح لم يترك لولدها شيء، تستطيع هي أن ترفع اللبن، يعني عند ذلك يحاول لا يستطيع مثلا، يعني هي لها فعل انعكاسي فيها تمنع من إطلاق اللبن، إذا عاد ولدها يشرب هذا اللبن. هذا من علاقة الولد بأمه، علاقة فطرية خلقها الله عز وجل. لكن بشكل عام إذا ترك حالب الناقة أو الشاة أو الماعز أو البقرة أي حيوان يحلب، تركه صباحا ثم مساء ثم صباحا ثم مساء، شو صار بالضرر؟ امتلأ كثيرا. عندما نزل إلى السوق، ما شاء الله هذه ناقة تحلب 10 كيلوغرام مثلا أو أكثر في الوجبة الواحدة، حلبها من؟ المشتري. وزعها، أكلها، أهداها، باع هذا اللبن. عند المساء حلبها مرة ثانية فلم يجد فيها مثلا بدل 10 كيلوغرام وجد فيها 2 كيلوغرام مثلا من الحليب. عند ذلك رأى نفسه أنه قد اشترى شيئا فيه غرض، عندما دفع السعر دفع على أن في هذه الناقة في كل وجبة ما يقدر ب10 كيلوغرام من الحليب، وهذا الواقع أخذه في أول حلبة. معنى ذلك مغشوش هذا أم لا؟ معيب أم لا؟ غش، لكن هذا متعمد. نعم، التصري أولا، عمل أن نترك الدابة دون حلب، هذا العمل أولا حرام، هذا في يعني إساءة لمن؟ للدابة أولا. حتى المرأة الآن إذا عظم ثديها الطبيب ماذا يقول؟ يطلب منها أن تخرج اللبن ولو بآلة بسيطة، وهي إنسانة صحيح، مع ذلك حتى لو لم يوجد أحيانا لسبب لمرض لكذا يخرج لها اللبن من صدرها ولا يترك ذلك. إذن التصرية حرام. إذا وجد الإنسان هذه الحاجة كذلك انتقلت من 10 كيلو ل2 كيلوغرام بتاني حلبة، قال تثبت الخيار على الفور، مجرد ما وجدت كذلك تعيدها. صار في عنا مشكلة الآن، ماذا علينا الآن؟ طيب أعدنا دفعت حقها 20,000، أخذت 20,000، لكن أخذت الحليب بأي حق؟ وكيف تعيد الحليب اللبن هذا الذي أخذته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعيدها ومعها صاع من تمر، والصاع عبارة عن 4 أمداد، والمد من كفي رجل معتدل، قضاء مبرم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر يقول صاع من طعام، يعني من قوت البلد، يعني قد مك البلد فيها قوت، والله كنا بمنطقة شرقية في أرز، صاع من أرز، صاع من قمح، صاع من عدس، شو القوت؟ صاع من دخن، أي شيء، على الرواية الأخرى صاع من طعام. لكن قول آخر أنه هل يردها على الفور؟ هو قد يظن أن حدث بها شيء، تغير الجو عليها، تغير الانتقاد، تغير الطعام، يشك أحيانا. لهذا قالوا قول آخر، وهذا قول ضعيف، لأن الذي يعمل في هذا العمل يعرف حقيقة أنه كانت هنالك تصرية، فقالت يمتد 3 أيام، يعني يرى هذه المسألة، فإما أن يمسكها وإما أن يردها، لكن القول الأصل هو أن يردها على الفور كسائر العيوب تماما. وقيل يمتد 3 أيام، فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر. أحيانا اللبن موجود، قال له هي لبناتها وهي البقرة تبعها، خرصنا منها ما صار. أما بعد تلف اللبن قال رد معها صاع تمر، وقيل يكفي صاع قوت. عرفنا لماذا الفرق؟ الفرق لأنه يوجد رواية صاع طعام. عند السادة الأحناف يقولون إن هذا تقدير للنبي عليه الصلاة والسلام للذي جاء إليه فقدر لبنها بصاع تمر، تكلفوا لذلك وقالوا يرد له قيمة اللبن. عند الشافعية لا يرد له قيمة اللبن، مهما بلغ يأخذ، قال عليه الصلاة والسلام صاع من طعام صاع من تمر فقط، هذا ما يلزمه وفقط. نعم، غالبا الإنسان اللبن لا يترك، وأنا لم أشتريه شراء في هذه الحالة حتى أخذ القيمة، وإنما أخذت بدلا من المتلف حديثا نبويا صريحا بهذه القيمة. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن، يعني في مسألة في لبن أيام البقرة مو مثل المعز، صحيح مو مثل الشاة، كل واحدة بحسبها لا يختلف. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن، حتى بالجنس الواحد كل الأبقار تحلب مثل بعضها البعض طبعا. وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول وجارية، يعني إذا كان الحيوان مأكولا وله لبن وفعلوا فيه التصرية ما له علاقة بالأنعام أي شيء. نعم، حتى الجارية قد أخذ جارية فيها لبن في صدرها، وذلك من أجل ألا تتركها ألا لا ترضعي حدا، إيه نظروا إليها فأزداؤها مثلا كانت ممتلئة، هذا الواقع. وبعد ذلك تبين أنهم تركوها دون أن ترضع، وهو أخذها من أجل أن ترضع عبدا صغيرا عنده أو ولدا عنده، يحتمل هذا. وكذلك الأتان، ربما أخذها أتان فيها، لكن حليب الأتان بالأصل يعني أنثى الحمار تسمى أتان، فهذه الأتان لا حرام أن يأخذ الإنسان يعني من لبنها. وقد سمعت عن بعض القرى أنهم قدموا لبن أتان لولد فخرج الولد مهبول، يعني له تأثير خاصة في سنين الرضاع الأولى، لا يجوز شرب لحم لبن الأتان مطلقا. نعم، ولا يجوز أن نطعمه لولد صغير ولو كان يتيما ولو كان فقيرا، هذا حرام. لكن قد يأخذه عنده حيوانات صغيرة، عنده حمير ماتت الأم، حمارة ماتت أخذ أتان فيها لبن وكانت مصرة، نفس الحكم، ولا يرد معهما شيئا. وفي الجارية وجه، يعني هل يرد معها بدل اللبن أم يرد معها قيمة صاع أم يرد معها الصاع، فيه وجه. وحبس ماء القناة، وماء حبس ماء القناة، يعني عندنا قناة، واحد أحيانا بيشتري مطحنة، وهالمطحنة كانت المطاحن سابقا قبل أن تكون على محركات كانت تدور عجلاتها، يعني هالعجلة هي الطارة تبع الموتير، الدائرة هي الكبيرة، الدولاب بيسموه الطارة اللي بدك إياها، الآن بيحطوها على موتير بتدور. قبل أن كان حاطين لها مثل دفاشات، عندما يأتي الماء عليها مثل نواعير حمى، فماذا تفعل؟ تدور، عندما تدور يدور حجر الطاحون، لما بيدور حجر الطاحون بينزلوا له قمح بينطلق. إذن المادة الأولية يعني المادة المحركة كانت قوة الماء، فماذا فعل هذا اللي عنده طاحونة؟ بده يبيع الطاحونة، الطاحونة ما في خلاف عليها، لكن راح حبس المياه فيها، حبس المياه أي لم يصرف المياه لفترة وامتدت المياه هكذا. فعندما أراه إياها فتح الماء وجد أنه بتح مثلا هذه المطحنة يعني عند سرعة ومن الممكن أن تطحن في كل ساعة كيس، لكن ثاني يوم طلع والله الميات إلى يعني قد ما حبسناهم نشتغل عليها 3 ساعات والباقي واقفين ما عندنا ماء، ما العمل في هذه المسألة؟ هذا أيضا من الغش ومن التدليس على البائع. والرحل مرسل عند البيع، نعم أحيانا يعطي مثلا قوة معينة لرحى حجر الطاحون، فهذا أيضا قد يكون في وقت يرسل بهذه القوة، يعني ما فرجاء الماء كفرجاء حركة الطاحون. طيب حركة الطاحون قد تكون بإشارة أشار إليه فأكثر من الماء فازداد الدوران. هنالك فرق بين مطحنة بتدور 500 دورة بالدقيقة مثلا بالساعة بالدقيقة بدك إياها، وبين واحدة بتدور 200 دورة، المسألة تختلف تماما. كذلك تحمير الوجه، كانوا يبيعوا جواري، هالجارية عوض ما تبين كبيرة عجوز راح عمل لها مثلا شوية عمليات بوجهها، مكياجها إلى غير ذلك، أصلى شعرات الصباغ لياهم، بتطلع عليه وهم أنه يشتري جاري عمره 20 سنة أو 30 سنة عمره 60. في هذه الحالة وقس على هذه الأمور، يعني بعض الناس يأتي إلى نوع من الطلاء يدهن بعض الحيوانات حتى تظهر أنها محجلة، صار هذا واحد عنزة بلدية قيمتها 50-60 ألف ليرة سورية، جاب عنزة عادية وبعد ذلك أصلى غرتها، أصلى أدانها، ما بعرف شو، صبح لها شعراتها، نظفها لأنه هذيك نظيفة ما لا توسخ نفسها، باعها على أنها عنزة والله شامية وليست عنزة يعني عكسية كذا إلى غير ذلك. ممكن هذا ممكن، هذيك حقها 5000 هي حقها 60 ألف ورقة، وحدة تساوي 12 وحدة منها، كل هذا غرر جايب له جحش قال له هذا فرس مثلا. ممكن يعني أحيانا بتصير بعض الأمور. تسويد الشعر أيضا عبد شايب كبير، لكن مبين عليه الكبار، في بعض بلاد لا تستطيع أن تميز أنت الكبير عن الصغير فيه، لهم أشكال معينة، كيف تميز بالشيء؟ نصبغ له الشيبات، بعد يومين ثلاثة طلع بقى مبين بقى واشتعل المبيض في مسوده. بعد ذلك ظهر ذلك الأمر، تجعيد الشعر إلى غير ذلك، هذا كله يؤدي إلى كل ما أحدث غش في مسألة من المسائل، عند ذلك هل له أن يعيد بالعيب؟ نعم. لا لطخ ثوبه تخيلا لكتابته في الأصح، يعني سابقا كانوا إذا واحد، لا تستغربوا هلا نحن كان في عنا أشياء ربما يتباهى فيها النصارى واليهود، اليوم بتشوف أكبر واحد فيهم من النصارى شو عامل، حاطط زنار أحمر، هلا بتشوفوا بالسياسة والتلفزيونات أكبر واحد من النصارى شو عامل، حاطط زنار أحمر وين؟ على خصره، أو حاطط شيء شالي مالي إلى مسرجية اليمين أو الشمال، هذه كانت توجبها، هذه علامة ذل مو علامة رفعة، كان يوجبها المسلمون على أهل الكتاب ليظهر ويميزوا بين أهل الكتاب وبين أهل السنة. لا تغتروا الأشكال هي تبعهم، هن أخذوها عادات وتقلدوها، والله لا يعرفون ماذا من أكبر مطران ونازل، هذا عندهم مسألة واضحة، هذه عادة حتى يظهر أمام الناس ولا يغتر الناس به، فينبغي أن يعطي علامة. ولذلك بعض الناس لما بيلبس بعض الأشياء من قله لا تلبس شيء وله زنار ومحطوط على الطرف، لأنه هذه علامة مين؟ علامة كانت على أهل الكفر. طيب، كانوا سابقا للعبيد إذا عبد كتب يعني صار فيه له عقد كتابة، أحيانا في بعض البلاد بيلبسوه ثوب معين أو بيحطوا له لون على هذا الثوب، يعني هذا وإن كان عبدا لكنه مأذون له بالتجارة الآن لأنه صار مكاتبا فيعمل كعمل الأحرار. طيب الآن لو بالصدفة لبسوته قال هذا غرر وأنا عبيعك يا عبد، والحقيقة ما هو بأصله ما تغيرت، لكن بأي شيء غيرته؟ بلباسه. فالطيخ هذا الثوب من أجل الكتابة هل يضر؟ في الواقع لا يضر. لماذا؟ لأنه المكاتب لا يباع وأنت تشتري عبدا من طبعا هلا لا في عبيد ولا في شيء، لكن أحببنا أن نعطي مثال على هذا الأمر. بعد ذلك قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، والحمد